نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا حبيب السيدين، اللهم يا سرور العابدين، اللهم يا قرة أعين العارفين، اللهم يا أنيس المنفردين، اللهم يا حرز الوجين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حنت به قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وجودك المفلحين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزنك المفلحين، ومن جندك الذين يحاربون أعداءك يا عظيم، واجعلنا نحن الغالبون ضد حزب الطاغوت، اللهم يا ودود يا ذو الملك والملكوت، كل فرح بغيرك زائلة، وكل شغل بسواك باطلة، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا مطير يا معيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل الطورات والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شبا طرد العين وتشال الملعون، ومن جنود ما من ملايين الانس والجبل. اللهم انت الاول فلست قبلك شيء، اللهم انت الاخر فلست بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فلست فوقك شيء، اللهم انت الباطن فلست دونك شيء، ابطل ودمر وانزل كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه التشريعية، اللهم أبطل كل أطفالهم وكل طلاسم بلادا، واخرج بلادنا أجسام هباء منثورا، اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين الملايين، واسحب بلادنا أجسامنا إلى جحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله بكان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله يمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله التي لا تراق ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبني صار شيطا طريدا لعين ودشان ملعون وشنود الملاعين من الإنس والجن وبأسماء الحسنى كلها عينين من الأمانسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ضالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنود ومن شر كل ملايين يتسلطون على السماء ومن شر كل ملايين سحر بارسة يتسلطون على كل زهري وزهرية بشط دمائهم ظلما وعدوانا ومن شر كل ملاعين خدام السماء الذين يشفطون ويسرقون دماء كل زهرية وزهرية حتى قصيدة دمها إن ربي على صراط مستقيم فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلتك وأهلك وقرينك المسلمة وبيتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بانتصار شيما طريدا لعين وتشان ملعون وجنود الملعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر ملعين يتسلطون بشفط وسرقة دماء كل زهرية وزهرية حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليها حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله بربا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، سبحان بالعزة والجبروت، سبحان بالملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الشبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الشديد الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المؤيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل شياطين ملاعين يتبعون كل زمرة دم لزهري وزهرية موحدة عليم الخبير البصير بكل سحر ملاعين الذين يتسلطون على كل زهرية وزهرية بشط وطرقة دمائهم ظلما وعدوا عليم الخبير البصير بكل توصيلاتهم وأجهزتهم الملعون الذي يشرطون بهذه الزهرية الموحدة والذي يشرطون بهذا الزهري الموحدة اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل سحر بلائنا بارسة الذي لا يتسلطون على كل موحد وموحدة من خلال فصيلة الدم اللهم إنك العليم الخبير بكل سحر بلائنا وأبحارهم وأجهزتهم التي يتسلطون بها على كل موحد والوحدة من خلال فصيلة الدم اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك من عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن توقد النار الحارقة القاتلة وترسل الموت على كل سحر ملاهينا بارسة وشياطينهم الذين يتسلطون على أمتك هذه وعبدك هذا بأبحار الدم لسرقة وسحب دم هذه الموحدة والموحد يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك من عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة حتى قد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الملايين السحر وشياطينهم وترسل عليه من هذا الموت يا قدير. اللهم حرقهم عند الموت وارسل عليه من الموت كل ملايين يتسلطون على عبدك هذه وعبدك في أفخار طلاق مكتبة لسرقتي والتسلطي على دميمتك هذه وعبدك هذا من خلال فصيلة الدم. اللهم إنك العليم الخبير بكل السحر الملايين الأبارس وشياطينهم الذين يتسلطون على كل موحد وموحدة على كل موحد وموحدة من خلال فصيلة الدم من خلال فصيلة الدم بكل دم موحد وموحدة يسرقه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة ويقتل كل سحر شياطين الذين يتسلطون عليك وعليك من خلال فصيلة دمك ودمك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة القاتلة على كل شياطين مسلطين عليكم من خلال فصيلة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة على كل سحر عبادسة وشياطين أينما كانوا في الجسم أينما كانوا حول الجسم أينما اختفوا وطواروا أينما فروا يحرقون حتى الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة على كل السحر الأبارس الشياطين الذين يتسلطون عليكم من خلال زمرة دم كل فرد منكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة على كل سحر ملايين وشياطينهم الذين يتسلطون عليك وعليك من خلال زمرة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة على كل سحر الشياطين وجنود الملايين الذين يتسلطون عليكم من خلال زمرة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة تهيش النار الحارقة القاتلة في أجساد السحر الأبارس والشياطين الذين يتسلطون عليكم من خلال زمرة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويحرق الآن وينسب كل منصب مكتوب بالدم تسلط من خلاله ويشرب الشياطين لسرقة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق الآن كل طلسة مكتوب بالدم مكتوب بدم النشاسات كل دم مكتوب في عالم الجنة يمحى ويحرق كل طلسة مكتوب من دم يمحى ويحرق الآن كل طلسة مكتوب بالدم في عالم الجنة أينما كان مثبتا على القرينة أو القرين في هذا الجسم يستجيب الشياطين الذين يتسلطون عليك وعليك من خلال زمرة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق الآن وينسب كل طلق من إبليسين في عالم الجن مكتوب بالدمع أينما كان مثبت على القرينة أو القرين في هذا الجسم يستجيب الشياطين الذين يتسلطون عليك من خلال زمرة الدمع بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة على كل سحرة والشياطين كاتب الطلاسم المكتوبة بالدم كاتب الطلاسم المكتوبة بالدم التي يثبتونها على كل قرينة أو قرينة في هذا الجسم لاستجلاب الشياطين الذين يتسلطون عليكم من خلال زمرة الدم إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق وينسف الآن كل طلق من إبليسين جنين مكتوب بالدم أينما كان مثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم يستجلب الشياطين الذين يتسلطون عليكم من خلال زمرة الدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق وينسب كل السحر والشياطين أينما كانوا في الأجساد أو في جبال أو في سحار أو في بحار أو في كواكب ونجوم يحرق كل الملايين الذين يتسلطون على زمرة الدم أو بوزيتيف أو نيجاتيف زمرة الدم أو بوزيتيف هكذا زمرة الدم هكذا يتسلطون عليك وعليك زمرة الدم أو بوزيتيف أو نيجاتيف التي يتسلط فيها الملاعين عليها الملاعين في الشتاء على كل موحد وموحدة على كل زهري وزهرية مفضحين مكشوفين بإذن الله جل وعلا ثم تأتي باقي الزمر منها بوزيتيف ونيجاتيف التي تتسلطون على أصحابها يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى كل طلسة من إبليسين مكتوب بالدم يستجلب الشياطين السحرة الذين يتسلطون عليك وعليك من خلال زمرة دمك ودمك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق وينسب الآن كل طلسة من إبليسين مكتوب بالدم أينما كان مثبتا على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم الذي يستجلب الشياطين من خلال زمرة الدم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تكون في هذه اللحظات وما شاء الله جل وعلا أن تكون هذه اللحظات بداية استهداف جند الله لكل مقرات السحر الملاعين والشياطين الذين يستهدفون الموحدين من خلال زمرة الدم بداية زمرة الدم أو بوزيتيف أو نيجاتيف التي يحققها الملاعين

اللهم اسل الموت على كل ملعون وملعونة مسلطين على هذه الموحدة على هذا الموحد من خلال زمرة الدم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي من أركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أرسل الآن الموت على كل هؤلاء الملاعين أينما كانوا مثبتين على القرينة أو القرين. أرسل عليهم الموت الآن يبتلعهم يا قدير. أينما كانوا في الدم يسرون في العروق اسحبهم إلى الموت الآن يا قدير. اللهم اسحب كل ملعون وملعونة يسرون في هذا الدم يسرون في العروق في هذا الدم. اللهم اسحب ظلال من كل عرق. اللهم اسحبهم من كل عرق. اللهم اسحبهم من كل عرق. اللهم اسحبهم من هذا من كل عرق إلى الموت. اللهم أنزل عليهم الموت الآن تبتليهم وتشفطهم الآن يا قدير. اللهم أنزل على هؤلاء الملاعين الذين يسرون في الدم داخل كل عرق من العروق يجري أمدك هذه وعبدك يا قدير. اللهم اسحبهم الآن. اللهم أنزل عليهم الموت تشفطهم الآن من كل عرق تشفطهم الآن من كل عرق ومن كل عظم ومن كل مفصل. اللهم اسحبه من الشعيرات التدوية الآن إلى الموت. اللهم اسحبه من الشعيرات الدموية الآن إلى الموت. اللهم اسحبه من كل شعيرة دموية. اللهم اسحبه من كل عرق الآن إلى الموت بقدرتك يا الله العظيم. اللهم نق هذا الدم من أبحارهم ومن هؤلاء الشياطين. رب أنزل عليهم الموت الآن تشفطهم وتبتلعهم يا قدير. اللهم انزل على أعدائك كلام يا عظيم. اللهم ارسل عليهم الموت الآن تشفطهم من كل عرق وشعيرة دموية يبتليهم الموت الآن بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت. الموت. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإلينا ترجعون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون.

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الموت الموت قل إن الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما ملاعين شياطين حزب الطاغوت فلا مرحبا لهم بل جحيم خالدين مخلدين فيها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحب لنا كل الأنفس الشيطانية الخبيثة لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصحب لنا كل الأنفس الخبيثة الشيطانية ميتة مصروعة لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصحب كل الشياطين من كل عرق ومن كل شعيرة سماوية ومن كل مفصل ومن كل عضو ومن كل عظم ومن العمود الفقري ومن الأطراف ومن الذراعين ومن الرجلين ومن الدماغ ومن العمود الفقري لا نهي لشحي تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا إنه هو الحي القيوم ميتين مصرعين بقدرة العظيم الله اسحبونا الآن اسحبونا بقدرة العظيم الله اسحبونا من كل عرق من كل عرق من كل عرق اسحبونا من كل عرق اسحبونا من كل شريان تسحبونا من كل شريان تسحبونا من كل شعيرة دموية تسحبونا من كل شعيرة دموية تسحبونا من كل شعيرة دموية تسحبونا من كل تفرع بين شعيرات دموية تسحبون لنا بقدرة العظيم والله من الذراعين ومن الرجلين إلى جحيم تسحبون من العمود الفقري تسحبون من كل عضو في هذا الجسم إلى جحيم تسحبون لنا من الدماغ ومن الكتفين ومن الظهر لنا إلى جحيم تسحبون ميتين مصروعين إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن بقدرة العظيم الله تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب الآن إلى شحيم تسحب الآن إلى شحيم تسحب الآن إلى شحيم يا ملعون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب تسحب تسحب تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب من كل عرق ومن كل شريان ومن كل شعيرة دموية بل تسحب من كل تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم يسحب كل ملعون ساحر كل ملعون ساحر متخفي يسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل عرق وشريان من كل شعيرة دموية من كل تفرع للشعيرات الدموية يسحب من الدماغ يسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب تسحب تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي من العمود الفقري إلى القدمين وتسحب الآن إلى شحيم تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب تسحب تسحب تسحب تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم. الحمد لله. أختي تجربتك جلسة شديدة، أحسست بعرض كثير جدا بالنسبة لي. أنا انتهزت الفرصة ما دامك يعني موجودين، يعني صمت الدم هي أو بوزيتيف كما تحدثنا، فانتهزت الفرصة في هذا الجانب. تعقيب قصير جدا، يعني من المفروض لا أذن الاتصالات في المغرب. بالنسبة لي أول مرة ألقي بهذا الشيء، صح؟ نعم أول مرة أنت ألقيت يعني عدة مرات، لكن أول مرة تكون لك رقية شديدة في هذا الشيء. نعم بالنسبة للرقية هيكلته كانت واضحة جدا، يعني استهدفنا الشياطين الذين يتسلطون على من لدي زمرة الدم. أنا تركتها عامة، أنت زرت ملكي أو بوزيتيف، هنا نحن على ونحن نعلم جيدا أنها أو بوزيتيف، هذه تسلط عليه ملايين كثيرا جدا. عندما بدأنا بالدعاء على قضية الشياطين بالنسبة وذكرنا أصلا يعني زمرة الدم، زمرة الدم وأزهار وطلاز التي مكتوبة بالدم التي يستهدف بها ويستجيب الشياطين الذين يتسلطون على الموحدين من خلال زمرة الدم، أحسست بإرادة شديدة جدا. وبداية من ربما الله أعلم العرق، يعني العرق الذي هو في الذراع الأيمن، أحسست فيه في شد قوي جدا. يعني ربما عندما تسحبين الدم عند يعني التحاليل وكذا وكذا تحسين بذلك الذراع اصلا انه يعني يولي مستقر. نعم وشرش قوي جدا. ثم عندما بدات ادعو على الطلاق ان ينفو يحيى الله عز وجل الطلاق التي هي في المكتوبه التي تستجلب شياطين كذا، احسست بعرض شديد جدا وكان شيء يهتز يعني كثيرا جدا. صح ثم عندما بدانا بالدعاء على الشياطين ان يعني يرسل الله عز وجل عليه النور، احسست بتاثير شديد جدا في هذا الدعاء وكان يهتز جسمك كثيرا جدا. عندما بدانا بالتطقيم ان يسحب الملاعين في كل عرق في كل عرق، زاد التاثير كثيرا جدا خاصة في الرجلين لأنه صح ثم خصصنا كذلك بالنسبة للشعيرات التنموية، ولاحظنا أنه زاد عندك يعني ارتباط كبير جدا واهتزاز في جسمك. ثم بدأنا بالدعاء على قبيح الشياطين الموت الذين يعني من الذراعين ثم من العمود الفقري، يعني حتى يعني صعد جسمك أصلا من الفراش، صعد جسمك أصلا من الفراش. ثم اهتزاز قوي جدا في الأقدام، يعني أحسست بشيء يسحب من الأقدام ويخرج. صح أحسست. نعم أنت منذ سنوات كانت تعاني في هذه الأمور. نعم 10 سنوات. خلاص نكمل من الجلسة، سنذكر الله عز وجل ونصلي. هي القادمة كانت تصرخ ولا كنت أنذر بصلاة المغرب. نصلي المغرب إن شاء الله. طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين.